وهنا نعطيكم بارك الله فيكم قاعدة في التفسير. إذا كان الآية الكريمة تحتمل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما وجب أن تحمل عليهما جميعا. انتبه للقاعدة. إذا كانت الآية تحتمل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما إيش؟ تحملها على المعنيين جميعا، لأن الله تعالى يعلم ماذا يحتمل هذا اللفظ. فإذا كان يحتمل معنيين فقد أراد الله ذلك، يحمله على المعنيين. أما إذا كان المعنيان أحدهما أظهر من الآخر تحملها على إيش؟ على الأظهر، منها على الأظهر. وأما إذا كانت تحتمل معنيين على السواء ولكنهما يتنافيان لا يمكن أن يجتمعا، فحينئذ أطلب المرجح لأحد المعنيين على الآخر، فإن حصل فذاك وإن لم يحصل فتوقف، وقل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.